نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الشيعة فرقة مجوسية أقضت مضاجع المسلمين، وكانت ولا تزال تكيد للإسلام وأهله وتظهر لهم كالحرباء في كل زمن تظهر في أشكال مختلفة وتحت شعارات مختلفة براقة، ولكن مضمونها واحد، فمرة تظهر باسم أنصار آل البيت، ومرة باسم وزراء بني العباس البرامكة والبويهيين وغيرهم، ومرة تظهر في شكل ثورة على الظلم كثورة الزنج والقرامطة، ومرة بالتمسح بآل البيت وادعاء النسبة إليهم كالفاطميين وغيرهم. وفي هذا الزمن ظهروا باسم التقرب بين السنة والشيعة، وهذه الدعوة من أخطر الدعوات التي خدع بها كثير من الناس، حتى جهلة أهل العلم الذين لو لدغوا من نفس الحجر ألف مرة ما اتعظوا وما أخذوا العبر من تاريخ هذه الفرقة الخبيثة، أعاذنا الله وإياكم من شرها. وقد قام الغيورون من علماء ورجال الإسلام بمحاربة دسائس هذه الفرقة بالسيف والقلم، وكان ممن عرف في تاريخنا الإسلامي بشدته على القوم لمعرفته بخبثهم البطل محمود الغزنوي، الذي تتبعهم وأجهز على كثير من مخططاتهم. ومن الذين كتبوا عنهم كثير من العلماء، ولكن أعظم الكتب التي بيّنت خبايا هذه الفرقة ومن قوت عليه نفوس أهلها من حقد على الإسلام وأهله، أعظم هذه الكتب كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم تتابعت الردود حتى كتب عنهم الشيخ إبراهيم الجبهان كتابه تبديد الظلام وتنبيه النيام. هذا الكتاب الذي يعتبر حصيلة بحثه وتفتيشه في كتب الشيعة المعتبرة وعيشه بين ظهرانيهم مدة 35 سنة. ثم كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير الباكستاني كتبا كثيرة مثل الشيعة والسنة والشيعة والقرآن والشيعة وأهل البيت والشيعة والتشيع، وبين في هذه الكتب فضائح الشيعة، واستقى كل ما في كتبه من كتبهم المعتبرة التي يقدسونها ويعتمدون عليها، وما ينقل فقرة إلا ويذكر في الحاشية اسم الكتاب الذي أخذ منه هذه الفقرة ورقم الجزء والصفحة وأين طبع الكتاب وسنة الطبع، حتى لا يكون هناك مجال للإنكار. ومع ذلك فالقوم كما قلنا كالحرباء يتلونون بألف لون كيف ومتى وأين شاءوا، لأنهم يؤمنون بالتقية، وهي إبداء خلاف ما يبطنون، ويجعلون التقية من الدين ويقولون لا دين لمن لا تقية له. وكلما ناقشهم أحد من أهل السنة عن معتقداتهم تنكروا لها، تنكروا لها وتنكروا لما يقال عنهم، وأخذوا يضربون على نغمة الوحدة وعدم الفرقة، وأن أعداءنا هم اليهود والنصارى، يخادعون بذلك السذج من المسلمين، فالحذار الحذار من تلبيسهم. وقد حصل وأن ألقى الشيخ إحسان إلهي ظهير محاضرات كثيرة بين فيها عقيدة القوم وأنهم لا يتفقون معنا في أي شيء من أسس ديننا، لا في الإيمان بالله ولا برسله ولا بالقرآن. وكلما ذكر شيئا من معتقداتهم ذكر من أين استقى هذه الأخبار، وأنها من كتب من كتابهم الفلاني والفلاني. وقد قام رجل من الشيعة يدعى المهاجري بالرد على الشيخ إحسان في أشرقة، وضمن هذه الأشرقة كثيرا من الكذب واللف والدوران، فعادت القوم في إنكار كل ما ينسب إليهم. فرد عليه الشيخ وبين كذبه بالأدلة والبراهين الساطعة التي لا تقبل الشك. لذلك فقد أخذنا بعض كلام هذا الشيعي ووضعناه في أول الحديث، ثم جعلنا رد الشيخ إحسان بعد كلامه في شريط واحد حتى يتبين للناس المحق من المبطل. وقبل أن نبدأ في إسماعك يا أخي المسلم هذه المحاورة، نذكر لك قصة وقعت للشيخ إحسان في مكة المكرمة في الحج. وكان الشيخ مع شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وإذا بوفد من كبار علماء الشيعة يدخل على الشيخ عبد العزيز، ومعهم كتاب الخطوط العريضة للعلامة محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، وكتاب الشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير. وأخذوا يشتكون للشيخ عبد العزيز بن باز، ويذكرون أن هذه الكتب وأمثالها من أسباب الخلاف. فأجابهم الشيخ إحسان قائلا: نعم ولكم حق، ولكن هل لكم أن تخبروني أن في الكتاب غير ما هو موجود في كتبكم أنتم؟ فقالوا نعم، اعترفوا، قالوا نعم كل ما فيه من كتبنا نحن، ولكن لا ينبغي إثارة المسائل هكذا. فقال: ماذا تريدون؟ قالوا وهم يطيرون فرحا وسرورا من استماع الشيخ وإصغائه لهم، قالوا: صادر هذا الكتاب وأحرقه ولا تطبعه ثانية. فقال لهم الشيخ إحسان: أنا موافق، ولكن بشرط، أشترط عليكم شرطا واحدا، فإذا وافقتموني على هذا الشرط فإني مستعد لإحراق هذا الكتاب ولن أطبعه ثانية. فقالوا وهم لا يصدقون ما سمعوا من شدة الفرح، وقالوا: مقبول شرطك حتى ولو لم تذكره. فقال: لا، يجب أن أذكر هذا الشرط، وإذا ذكرت هذا الشرط فأجبتموني عليه فإني سأحرق كتابي هذا. فقالوا له: وما هو شرطك؟ فقال لهم: شرطي أن تصادروا جميع كتبكم التي استقيت منها هذه المعلومات، وأن تحرقوها، وأن تبطلوا اعتقادكم فيها، فإن فعلتم ذلك فإني مستعد لأن آخذ كتابي هذا وأحرقه وأصادره ولا أطبعه بعد هذه المرة. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا: إنك تعرف أن هذه الأشياء كانت مبعثرة منتشرة في أوراق الكتب وصفحاتها، ولم يكن في متناول كل أحد، ولكنك ألفت وجمعتها كلها في كتاب، وأردت أن تفرق بها كلمة المسلمين. انظروا كيف أنهم معترفون بما في كتبهم، ولكنهم كما قلنا يتلونون ويحاولون أن يلفوا ويدوروا ويأخذوا ما يريدون، ولا يريدون أن يعطوا ما يطلب منهم. فقال لهم الشيخ: نعم، جمعت وألفت وجعلت هذه العقائد في متناول الجميع بعد أن كانت معروفة لدى القوم، والآخرون كانوا في غفلة عنها وعدم علم. ألفت هذا الكتاب حتى يكون كلا الطرفين على بينة ومعرفة، لا يخدع واحد حتى يكون التقارب الحقيقي، ومن جانبين لا من جانب واحد، كما قال الفضل بن عباس: لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا. مع المهاجري الشيعي ومع ردود الشيخ إحسان إلهي ظهير جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ومع الادعاء الأول وهو قول الشيعي إن عدد المسلمين 1,100,000,000 وهذا حق، ثم قال إن الشيعة يكونون نصف هذا العدد، وهذا من المحال ومن الكذب الواضح، فإنه معلوم لدى الشيعة والسنة أن الشيعة لا يتجمهرون إلا في إيران والعراق وأجزاء قليلة من الخليج، وهناك نسبة ضئيلة في الهند وباكستان، أما بقية الدول الإسلامية وخاصة إفريقيا فلا يوجد فيها شيعي واحد. ومع ذلك ادعى هذا الشيعي أن المسلم أن الشيعة يكونون نصف عدد المسلمين، وادعى كذلك أن رابطة العالم الإسلامي قد أصدرت إحصائية دقيقة أظهرت فيها أن الشيعة يكونون نصف عدد المسلمين. ولننظر إلى كلام المهاجري ثم ننظر إلى رد الشيخ إحسان إلهي الظهير جزاه الله خيرا. عدد كم؟ 1,100,000,000، يعني 1,100,000,000 عددهم السنة 83 عدد المسلمين في العالم 1,100,000,000، هل تنسى خليها أمامك؟ والأرقام الإحصائية تقول أن هذا العدد الضخم نصفه شيعة ونصفه سنة. إذن عدد الشيعة في العالم نصف المسلمين، وأكاد أقطع بالبرهان أن هذا العدد للشيعة هو هو، يعني ليس الآن، وإنما عدد الشيعة نصف المسلمين كما أن عدد السنة نصف المسلمين، نصف شيعة ونصف سنة، ولا فرق بين السنة والشيعة. حتى أن شرف الدين رحمة الله عليه في كتاب المراجعات عندما يتحدث يشير إلى هذه النقطة، ورابطة العالم الإسلامي عندما أجرت إحصاء دقيقا للمسلمين قبل قرابة 5 سنوات قالت أن المسلمين في العالم نصفهم سنة ونصفهم شيعة. فأجاب عن هذا الهراء فضيلة الشيخ إحسان إلهي ظهير فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. فأيها الإخوة، ينبغي أن نعرف قبل أن نبدأ في الكلام بأنه لا يوجد على وجه البسيطة فئة أو طائفة تؤتي للكذب قداسة أو تجعل الكذب دينا، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الهندوس أو غيرها من الطوائف الكثيرة الكثيرة. لا يوجد على وجه البسيطة فئة أو طائفة التي تجعل الكذب دينا غير هذه الطائفة أي الشيعة، فإنهم أعطوا الكذب صلة التخطيط، وقالوا كذبا على الجعفر أنه قال: لا دين لمن لا تقية له، أي أن الرجل الذي لا يكذب لا دين له. فقال يعني قال القوم كذبا أيضا على الجعفر أنه قال: إسحاق وعشار الدين في التقية، لأن الرجل الطيب لا بد له أن يكثر من الكذب، حتى لو تكلم بأشهر كلمات ينبغي أن يكون 9 مكذوبة، أو الأكاذيب. وهذه الروايات موجودة في أحدث كتاب الكافي. وأكبر دليل على كذب القوم قول هذا الرجل الذي ذكرتموه بأنه تكلم في إحدى الوسيليات في الكويت فبدع كلامه في الكذب وختم كلامه في الكذب وما أكثر ما كذب، حيث قال بأن نصف المسلمين الشيعة ونصف الأمة السنة، وكلكم تعرفون بأنه لا يوجد على وجه الأرض شخص غير هذا الرجل الذي ادعى مثل هذا الدعوة، لأن كثيرا من بلاد المسلمين أو كثيرا من البلدان الإسلامية خالية عن التشيع والشيعة، فمثلا أفريقيا تقريبا كلها خالية عن التشيع وعن الشيعة، وآسيا أكثر من ذلك لا يوجد فيهم الشيعة على الإطلاق مثل بنغلاديش مثل وأكثر ما يوجد الشيعة غير إيران فهي باكستان والهند، وباكستان لا يقدر عدد الشيعة فيها أكثر من 2%، وكذلك الهند، ومثل ذلك في أفغانستان. وأما إيران فيدعون أنهم يمثلون هناك تقريبا ما يتجاوز 65%، فغير إيران في بلدان الخليج لا يوجد عدد للشيعة الذي يذكر. نعم نذكر كل بلدة، مثلا السعودية لا نسبة فيها للشيعة أبدا، اللهم إلا بعض المناطق يوجد فيها قليل من الشيعة، وحينما يعددون للنسبة لا عدد لهم. وكذلك ليبيا وتونس والمغرب فهي خالية عن التشيع مطلقا، وكذلك مصر. وأما المناطق التي يوجد فيها الشيعة في بلاد في البلدان العربية فهي لبنان وسوريا والعراق. لبنان الشيعة يدعون بأنهم هناك يمثلون 20% على دعواهم ومع ما فيه من الأكاذيب، وسوريا كذلك لا يمثلون فيها أكثر من 9%، وأما العراق فيدعى الشيعة فيها بأنهم يمثلون 51%، وأما السنة فينكرون عليهم ذلك ويقولون أنهم لا يتجاوزون 30% من بين السكان. فهذه كل الحقيقة، يعني هذه هي البلدان الإسلامية. فعلى هذا القول لا يتجاوز عددهم حينما يعدون 5% أو 6%، لأني كما ذكرت أن كفاءة السكان المسلمين هي توجد في آسيا وفي أفريقيا في شبه القارة الهندية الباكستانية وفي أفريقيا، وفي شبه القارة الهندية الباكستانية لا يتجاوز عددهم عن 2%، وفي أفريقيا لا يوجدون على الإطلاق، وهكذا أكثر البلدان العربية خالية عنهم. وكيف يدعي هذا الرجل في بداية كلامه بأن نصف المسلمين الشيعة؟ هذا ما لم يقوله أبدا أحد، وحتى قائلهم وكبيرهم محسن الأمير إنما ذكر عدد الشيعة في العالم لم يقل بأنهم يمثلون أكثر من 20% أو 25% في كتابه الكبير أعيان الشيعة، وهكذا في كتبه الأخرى. فهذا الرجل لا يكتفي على الكذب بأنه يدعي جسامًا مثل هذا القول، بل يقول أكثر من ذلك، فيقول بأن رابطة العرب الإسلامي قد أحصى المسلمين بإحصائيات دقيقة، وقد أعلن الرابطة بأن نسبة المسلمين الشيعة من المسلمين اليوم يكلمون أكثر من هذا الكثير. وكلنا نعلم بأنه لا يوجد مثل هذا البيان من الرابطة في على الإطلاق، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام المستدل على الكاذب البعض من مؤسسة ما أو من دائرة ما أي ما كانت مليته. فهذا أكبر دليل على كذب القوم وعلى كذب هذا الرجل وعلى أنهم يجعلون دينهم مبنيا على الكذب. فأنني لا أرى بأن هذا الكلام بعده يكفي لإيقاف هذا القوم، هؤلاء القوم لإيقاف هذا الرجل بأنه بأي شيء يتكلمون وبأي دليل يستدلون، وما هو مأمورهم في الرد على الآخرين. يعني هذا ما هو بالنسبة لنا ليس بمهم، لأنهم يشكلون أي عدد في الدنيا قليلا كان أم كثيرا، لكن أنا بيّنت وفصلت القول فيه فقط لبيان كذب الرجل، لأنه كان هو جريء على الكذب. يقول الرابطة لأنه لا يستطيع أن يصدق هذا على الإطلاق، لا يمكن أن يأتي بدليل أو برهان من قبل رابطة العالم الإسلامي، هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من عاقل، هذا واحد. وعلى ذلك يمكن أن يقاس كل كلامه. ثم أتى هذا الكذاب الأشر بالكذبة التي لا يقبلها عقل، ويعرف كل مسلم غيور على دينه أنها ليست بصحيحة، عندما قال إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن كتاب الله سبحانه وتعالى محرف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكما يقال رمتني بدائها وانشلت. فهذا يريد أن يرمي أهل السنة الذين يعتمدون في دينهم على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، يريد أن يرميهم بتحريف كتاب الله، وأن من معتقداتنا تحريف كتاب الله، نعوذ بالله من ذلك. فقال إنه يملك أكثر من 100 مصدر من مصادر أهل السنة والجماعة تثبت أن القرآن محرف عند أهل السنة والجماعة، وأنه إن أراد أن يفعل ذلك فإنه سيجمع النصوص التي توجد عند أهل السنة والتي تثبت تحريف القرآن، فإنه يحتاج إلى جمع مؤلف كبير. وهذا من أكبر الأدلة التي تدلنا على كذب هؤلاء القوم، وأنهم يتلونون كالحرباء في كل وقت وكل حين متى وكيف وأين شاءوا. فنسمع إلى كلامه ثم نستمع إلى رد الشيخ إحسان إلهي ظهير جزاه الله خيرا. من الذي يؤكد أنك مؤمن بالله والغيرة والحمية دفعتك لأن تبحث في بعض الكتب وتطلع كذا أنه الشيعة يقولون بتحريف القرآن؟ إذا كان الأمر كذلك تعال معي إلى هذه المكتبة الآن، أنا أخذك المكتبة وأطلع لك من 100 مصدر فما فوق كلها مصادر سنية، وشوف الآيات اللي موجودة والروايات اللي تقول هاي الآية كذا كانت وحرفت، يعني لازم أكتب لي مجلد ضخم وأنشره ضدك، يصير هذا الكلام؟ ممكن أن يكون قاعدة؟ ها؟ تعال شوف كمثال بسيط، أضرب لكم مثال بس بعد ما قلت كلمتي لا جلس في المقدمة بعد ما داخل في البحث أريد أزول حتى بعد ما أرجع على الأوراق أخليهم على صفحة وأتحدث. لاحظوا خليني أشوف هذا، شوف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لاحظوا في الدار قطني هذا في تفسيره، ومحب الدين الطبري في تفسيره عندما يأتي إلى السورة المباركة والعصر إن الإنسان لفي خسر، هكذا يقول هذه السورة هكذا. القرطبي في تفسيره جزء الأول صفحة 34 والشربيني في تفسيره جزء الرابع صفحة 561 وذكروا محب الدين الطبري في رياضه النظرة الجزء الأول صفحة 34 وفي نظرة المجالس جزء الثاني صفحة 217 لاحظوا شبول يقول هذه السورة هكذا نزلت والعصر إن الإنسان لفي خسر أبو جهل إلا الذين آمنوا أبو بكر وعملوا الصالحات عمر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عثمان. زين من اللي حرف القرآن أنا لو أنت ها؟ أنت جاي تهرس غوغائية هي الحديث لك ويا خمسة مخربطية وقمت تتكلم وصارت الأمور تمشي يا شكري يعني أسمعت يا أخي المسلم بهذا الكذب الظاهر الذي لا يحتاج إلى طول شرح ورد. يقول في تفسير الإمام الدارقطني ولم يأتي باسمه على الصواب، قال الدارقطني بينما اسمه الدارقطني وليس له تفسير مطبوع حتى يقول قال في تفسيره، ثم قال وفي تفسير محب الدين الطبري بينما لا يوجد اسم لهذا الشخص وله تفسير، إنما هو ابن جرير الطبري، الإمام ابن جرير الطبري وليس محب الدين الطبري. ويقول أنه ذكر في الجزء الأول صفحة 34 بينما الجزء الأول صفحة 34 للإمام الطبري خصصه لتفسير سورة البقرة لا لتفسير سورة العصر التي تقع في آخر القرآن. ثم قال وفي تفسير الإمام القرطبي وأعاد نفس رقم الجزء الذي وضعه لتفسير ابن جرير فقال الجزء الأول الصفحة 34 بينما تفسير الإمام القرطبي يقع في 20 جزء فسرها في الجزء 20 صفحة 178. فانظر هذا التفسير وأنت من أهل السنة والجماعة وكتب أهل السنة والجماعة ولله الحمد ليس عليها خفاء بل توجد في كل مكتبة خاصة وعامة وبإمكانك أن تأخذ هذه التفاسير وتنظر فيها، فإن وجدت كلمة واحدة من الكلام الذي ذكر وأن في كتاب الله سبحانه وتعالى في مصادر أهل السنة والجماعة آية واحدة قد حرفت فاعلم أن أهل السنة والجماعة كذب وأنه هو الصادق، ولكنك ولله الحمد لن تجد أي شيء يدل أو لن تجد أي شيء يقول أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بتحريف آية واحدة في كتاب الله، بل عقيدتنا ولله الحمد أن من كفر بآية واحدة من كتاب الله فهو خارج من الملة، وهذا أمر لا خفاء فيه ولا غبار عليه ولله الحمد والمنة. فنستمع الآن إلى رد الشيخ إحسان إلهي ظهير جزاه الله خيرا عن هذه الأكاذيب التي أراد أن يكذب بها ولكنه ما استطاع أن يكذب وما عرف كيف يكذب، لكنه وجد أمامه كما أراد أن يصف الناس، وجد أمامه جماعة من الدراويش الذين لم يطلعوا على كتاب ولا سنة ولا يعرفون من هو ابن جرير الطبري ولا من هو الإمام القرطبي ولا من هو الإمام الدارقطني وإن كان له تفسير أو ليس له تفسير، وأين تقع تفسير سورة العصر في الجزء الأول من القرآن أو في الجزء 30. ولنستمع الآن إلى كلام الشيخ إحسان إلهي ظهير جزاه الله خيرا. هو يقول في كلامه بأنه عنده أكثر من 100 جهاد الكتب التي فيها روايات كثيرة من السنة تدل على أن القرآن حرف وهجة وبطل 100 من الكتاب، فنحن نكون حال أيضا من المجالسات ومن الأكاذيب السريعة، وهو لم يتضع بنفسه بأنه يثبت ولا رواية واحدة من كتاب واحد. الرجل الذي لا يعرف بأن التفسير المعروف الطبري ما اسمه وشبهه لا يعرف فيقول قال محب الدين الطبري في تفسيره، أنتم تعرفون هو سمع كلمة محب الدين الطبري، سمع كلمة التفسير الطبري فهل هذا العلم على التفسير؟ هو المسكين لا يعرف بأن هذا الاسم وهذا التفسير لا يوجد لهذا الرجل، فلا يوجد تفسير ما لمهم الدين القمري. فهذا المسكين ما هنا مهم الدين القمري؟ الرجل الذي لم يعرف اسمي 60 مرة تكلم علي في خطابه وألقى الرأي، مرة يقول الزهير الدين الباكي الثاني، مرة يقول الزهير الهي الباكي الثاني. فهذا المسكين الذي يعني لا يعرف اسمي وقد قرا كتبي وما يرجع من كتابه وقد سمع محاضرتي من الاشرطه الكثيره الكثيره الذي يقول بانها بذلت بالالاف الالاف، فالرجل الذي يكون ذاكرته في هذا المستوى بانه اسما واحدا لا يستطيع ان يحفظ فيقول الاحسان الهي زهير زهير الدين ومرض يقول زهير الهي، فماذا يرجى منه بانه يقول لصاحب التفسير القمري بانه رب الدين القمري؟ هذا ايضا يدل ان الله كان يريد ان يقطعه وان يبين حبه على الناس بانه ما اكثر كلمه الذي يقول لم يستطيع ان يثبت من 100 كتاب سني الروايات التي تدل على الصحيح في القران، هو لا يعرف التفسير ومؤلف التفسير والمفسر، لا يعرف اسمه. يقول فريد الدين القمري قال في تفسيره في التبشير. فهذا هو علم الرجل وهذا هو مطلب فهمه. ثم بعد ذلك جاء رواية واحدة وقال انهم قالوا بل اصح ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتراجعوا بالحق وتراجعوا بالصبر وانظروا الى الخداع والمكر والى الكذب البين المكشوف انه قال لانه يوجد في هذه الكتب التي لا يعرف اسماءها لا يعرف اسماء من فيها، قال لانهم قالوا في هذه الكتب والعقل ان الانسان لم يخسر ابو جهل الا الذين امنوا ابو بكر وعملوا الصالحات عمر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هكذا هكذا. انا اقول وبالله التوفيق لا اقول جزافا مثلما قال هذا الرجل، لم يولد في الارض ولد الذي يستطيع ان يثبت ولا من كتاب واحد الكتب التي ذكرها هذا الرجل كذبا وزورا وبهتانا وخداعا ومكرا وتدبيرا، لا يستطيع واحد من الناس ان يثبت بانه يوجد هذه الكلمه في كتاب من الكتب التي ذكرها بانها هكذا هذا تحريف منه مثلما حرم اباؤه واجداده واسلافه القران وغيره، بل كلما وجد في التفسير وفي الايات بان المقصود من هذه الايات هذا تفسير، لكنه لا يوجد. هو قال بان هذه الايه نزلت على كلام العقل ان الانسان لم يخسر ابو جهل الذين عملوا عمل الصالحات ابو بكر الذين عملوا ابو بكر وعمل الصالحات عمر وقرات بالحق وقرات بالدبر اسمه، لا يوجد في الدنيا شخص يستطيع ان يثبت بانه قال احد المفسرين السنه بان الايه نزلت حقا. فهكذا يريدون ان يدفعوا عنهم العار الذي لحقهم بقولهم بالتحريف في القران، هكذا يستطيعون ان يذاكروا انفسهم بانهم يقولون بتغيير القران وبتبديله، هكذا يستطيعون، لا يستطيعون هذا. اين هذا؟ قد زادني اتفاقا خطاب هذا الرجل والكتب التي كتبت رفعا عليه من قبل من قبل القوم تكرار هذه الاشياء ثقه لاننا مع الله كان حقا وبفضل الله وبفضله وتوفيقه، لانه لم يكن واحد منهم استطاع ان يرد علينا برد العلم ولم يستطع واحد منهم ان يثبت وان يقول ان قلنا نحن ما قلنا فانتم كلكم هذا ما لا يوجد في الارض الان. حتى الان الكتب التي ردت بها عليه والتي وصلت اليه تقريبا ما يقارب 20 من العربية والقانسية والكردية، اي لغة باكستان والهند. فانا فلقت صفحة الصفحة وقلت يا ليت يوجد في هذه الصفحات الكثيرة شيء واحد استطاعوا ان يردوه، ان يردوا به عليه، حتى اجد نفسي باني اخطات في مورد من المواضيع. ولكنه لله الحمد وله المن ومنه التوفيق، لانه لم يستطع واحد منهم ان يثبت شيئا، يرد شيئا ما اثبته من كتبهم انفسهم. وهذا ياتي رجل فيعرف بان الناس الذين يجلسون امامه هم اغبياء الذله، لا يدركون ولا يعرفون ولا يعلمون ماذا يقوله هذا الرجل، ولا يميزون الحق من الباطل والغلط من السبيل، ولا يدرون بانه كيف يقول ومن اين يقول وماذا يقول. فالرجل الذي يقول في البخاري هذا ويقول في عدد الشيعه هذا ويقول في الروايه التي نقلها هكذا، ماذا يرجع منه وماذا يرجع من مستمعيه؟ فهذا بعض الادله على كذب الرجل وعلى خدائه ومكره. واكثر من ذلك هذا يدل ايضا بانه اراد التهرب من الكلام الذي القيته في الكويت والمحاضره التي اطلقت مذاكرهم، اراد ان يتهرب وان يتخلص منه، ولكنه ما استطاع بفضل الله، ولم يستطيع ولم يستطيع لا هو ولا غيره. فالادله التي انا بينتها هي قائمه على رؤوسهم، فهي سيل على عنقهم في عنقهم. فلياتي رجل حتى يخفي هذا الدين وان يدفع عنهم العار الذي احضرهم. ولنستمع الان الى كذبته الثالثه التي معذرة يا أخي المسلم المستمع، أخشى أن تصاب بالغثيان من هذا الهراء وهذا الكذب الذي يتفوه به هذا الإنسان. ولا تظن أن هذا الإنسان من عامتهم، بل يعتبر من الخاصة، هذا من كبار علمائهم هذا المتكلم. إذا كان كبار علمائهم بهذه الصفة من الاتصاف بصفات الثعلب وصفات الشرداء، تجده يتلون كيفما شاء ويكذب كيفما شاء، يكذب حتى على الأشياء الظاهرة الواضحة. في كذبته الثالثة التي ستسمعها الآن يقول إن عدد الرواة الذين روى لهم الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة يقول أن ثلاثة أرباعهم من الشيعة، وهذا يعني لا أظن أن عاقلا يتقبل هذا الكلام، ولا أظن أن إنسانا يقول أن أهل فرقة ما يعتمدون في كتبهم ورواياتهم على فرقة أخرى ويكفرونها في نفس الوقت. هذا ما لا يقوله مسلم، ومع ذلك فإنه متناقض حتى في نفس الكلام الذي يتكلمه. فمرة يقول أنهم 100 راوي، ومرة يقول هم 2000 راوي، ومرة يقول هم 3/4 رواة الصحاح الستة، بينما رواة الكتب الستة أعدادهم بالآلاف وليسوا 2000 ولا 3 ولا 4. فهذا يدلنا حتى على أنه ما اطلع على هذه الأشياء، يعني يكذب ولم يطلع على الأشياء التي يكذب فيها حتى لا يتضح أمره، لكنه وجد أناس يتقبلون أمامه ويهزون رؤوسهم لكل شيء قاله، لأنه يعلم أنه لن يطلعوا ولم يطلعوا من قبل على هذه المصادر. فلذلك مهما قال لهم عن هذه المصادر فإنهم سيصدقون لا محالة. ولو قال لهم إن رواة الكتب الستة 100% منهم شيعة لصدقوا ذلك ولصدقوا له وظنوا أن كلامه واقعيا وكلامه حقيقيا. والآن لنستمع إلى كذبته الثالثة التي قال فيها أن 3/4 رواة أهل الكتب الستة من الشيعة. الملاحظة المهمة هذه، هذا الرجل عندما يتحدث ويقول بتكفير أهل القبلة من المسلمين، بتكفير الشيعة، يكفر كل المسلمين. لماذا؟ لسبب واحد، لأنه في كتابه في محاضرته يقول الشيعة معناها كل شخص ينكر هذا القرآن ويسب أصحاب النبي ويخرج على المسلمين، ولا أستثني منهم أحدا. لاحظوا هذه الكلمة موجودة، يقول ولا أستثني منهم أحدا، يعني كل الشيعة كفر عنده. إذا كان الكلام هكذا فمعناه أولا، معنى ذلك أن كل كتب الصحاح، خصوصا الصحاح الستة، صحيح مسلم، البخاري، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الصحاح كلها هذه لازم نأخذها ونرميها في البحر. لماذا؟ لأنه صحاح المسلمين الستة، البخاري الذي تعتمد عليه ثلاثة أرباع رجاله من الشيعة. الصحاح اللي موجودة عند المسلمين البخاري ومسلم والترمذي، وكل كتب الحديث اللي موجودة عند فرق المسلمين وأنت تعتز وتعتقد بها، فيها قرابة 2000 من رجال الشيعة وأبطالهم من رواة الحديث. المرحوم السيد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه في كتاب المراجعات يذكر 100 بطل من أبطال الشيعة، يقول هؤلاء 100 أسماءهم موجودة في البخاري ومسلم والترمذي وكل كتب الحديث، يذكر أسماءهم. إذا كان أنت تكفر الشيعة فمعناه البخاري كافر لأنه يعتمد على الشيعة، وذول رجال 100 واحد يعتمد عليهم البخاري ومسلم، فمعنى ذلك البخاري إلى البحر، مسلم في البحر، الترمذي في البحر، كل كتبنا كل كتب الحديث لازم تلقيها في البحر، ويبقى هو ظهير إلهي، هو يبقى هذا المتحدث الرسمي باسم الإسلام بس ما تغير. كما ذكر الأخ بأنه قال لأنه يوجد في البخاري أكثر من 2000 رجل من رواة البخاري الذين اعتمد عليهم البخاري، ثم بعد ذلك نسي كلامه لأنه قال أبو سلمة الإسلامي، ثم بعد ذلك قال أما شيخ الدين ذكر في المراجعات بأن 100 رجل يوجد من رجال الشيعة في البخاري، أين 100 من 2000؟ هو نفسه يذكر في بداية الكلام بأنه ألقي رجال، ألقي رجل من رجال الشيعة اعتمد عليه البخاري في كتابه، نعم، لا وقال البخاري. ثم بعد ذلك يقول وقد ذكر الشنقيطي بأن البخاري اعتمد على 100 رجل من رجال الشيعة في كتابه، أي التحريم. فهذه الظاهر الأقوال وهذه التناقضات تدل ان تدل على شيء بان القران تعطل ولا يختلف، ثم ما ذلك يكون بان حديث يوجد في البخاري، وكلكم تعرفون بانه لا وجود لهذا الحديث او لهذه الروايه في البخاري على الاطلاق، فانني لازم بان هذا الرجل لا يعرف معنى البخاري، لا يعرف معنى الصحيح، وانه في حياته لم يعرف ولم ينظر فيه، وان نزل أو رعاه لم يقل هذا الكلام بأن هذه الرواية موجودة في البخاري، لأن لحمه لهمي ودمه دمي فأنا حرم لمن حاربه. كلام غريب من الرجل الذي يتكلم بالكلم بهذه الجرعة، لا يعرف أن كلامه يسجل، ثم بعد ذلك يتحداني ويقول أنا أتحداه إذ يملك صوتي إليه. أليس هذا الرجل يتحداني؟ الرجل الذي لا يعرف لأنه ما يوجد في البخاري وما لا يوجد في البخاري. إن كان لك أن تذكر فينبغي لك أن تذكر عن هذه الكتب، لأن هذه ليست كتبنا أو هذه الكتب تحتاج إلى ترجمة في البحر. هو يقول البخاري في البحر والمفرد في البحر والنتائج لا يفهم الكلام، لأننا لا نبذل من انتسابنا إلى البخاري ومن انتسابنا إلى المسلم ومن انتفاعنا الى النسائي وابن ماجه، لانه لا يوجد في هذه الكتب شيء نقص يذكر. نحن نعتز بهذه الكتب ونفتخر بها، فليس فيها شيء نتهرب منها ونخجل منها، ليس مثل الراسيه التي تنقل أكثر من 60 رواية كلها تدل وتدل بأن القرآن قد حرف وقد حجر. فلا نقول حينما نقول بأنها روايات يسترد منها هذا القرآن، لا، بمعنى الكلمة بالسراهة الخاصة ذكر في رواياته بأن القرآن محرف من وجل. لقد نقل في هذا الكتاب أن ظاهرة من أئمتكم المعقودين مذاهبهم تكذبون عليه وتنقلون عنه كذبا عليه مذاهبنا بأنه قال وإن عندنا لمصحف قادما وغالقات قادما ليس في قرآنكم منه شيء. هذه الرواية موجودة في الكتاب. ينبغي أن تكذبوا هذا الكتاب في البحر تقتلون من هذا القول إن تتحرمون من هذا القول فالله الله والمعرف محيط بكم وقريب لا تحتاجون إلى كثير من المشقة والعناء. ارموه في البحر استقال لأن كل شيء القرآن قد ذهب. وقال بأنه لا يوجد القرآن الذي نزل من السماء على محمد صلوات الله وسلامه عليه إلا عند قائمها. والقائم المعلوم الغائب، وقائمكم غائب وقرآنكم غائب. فإن تريدون أن تأتي الآن أن يبقى هذه الكتب التي تثبت وتكرر وتنبئ عن هذه الصفات. ثم أتركك يا أخي المسلم حتى تستمع إلى ما قاله هذا المجوسي عندما بدأ يتكلم عن السياق القرآني وقال إنه ليس بحجة، وهذا كلام يضحك منه البلى. وقال إن نون النسوة لم تأتي في آية التطهير، وهذا يدل على أنها لم تنزل في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم نتركك حتى تسمع إلى كلامه الذي يدل على جهل فاضح، ثم تسمع إلى رد الشيخ إحسان إلهي ظهير، الرد العلمي الذي يثبت فيه بالأدلة القرآنية أن نون النسوة ليست بضرورية ولا لازمة، وشواهد ذلك من القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياك بما نسمع. بعدين يروح يستدل على نساء النبي، يقول أنه الآية ما لها علاقة بأهل البيت، الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا تعني نساء النبي، ما لها علاقة بالإمام علي وغير الإمام علي. لاحظ هنا أيضا ملاحظة مهمة، قال عندما يتحدث بهذا الشكل أبسط قواعد اللغة العربية ضائعة وغائبة عنه. القرآن أولا السياق ليس اعتماد المسلمين على السياق أطلاقا، السياق القرآني مو حجة عند المسلمين. ليش؟ لأن القرآن هكذا نزل. الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ممكن أن تكون آية في أول الكلام وآخر الآية في آخر الكلام، الحديث هكذا. القرآن الكريم يتحدث، السياق ما يربط آية صارت بين نساء النبي وقعت لها علاقة بنساء النبي. لا، لو كانت الآية لها علاقة بنساء النبي لجاءت بنون النسوة لأنه واضح. بعدين قبل الآية، قبل آية التطهير هناك تهديد لنساء النبي، يقول يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، هذا تهديد. ثم يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، إلى أن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعدين تشوف الآية تنتقل أيضا إلى نساء النبي فتأتي نون النسوة، فتشوف آية التطهير صايرة بين آيات نساء النبي، ما لها علاقة بنساء النبي. هذه كتب الصحاح كلها موجودة، يعني السياق لم يكن حجة أبدا، وإنما لو كان لها علاقة بنساء النبي لقالت إنما يريد الله ليذهب عن كل الرجس أهل البيت ويطهر كل تطهيرا. لا، إنما يريد الله ليذهب عنكم، فجاء بمين الجمع، يعني أخرج زوجات النبي، أخرج النساء. في صحيح البخاري وصحيح مسلم والصحاح كلها الروايات موجودة أن النبي أمر بكساء غطاء وضعه على الحسن والحسين وعلي وفاطمة، وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم، انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، اللهم فاجعل صلواتك وتحياتك وبركاتك عليهم وطهرهم من الرجس تطهيرا. فنزل جبرائيل بهذه الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أم سلمة قالت وأنا منهم في صحيح البخاري، قال لا ولكنك على خير. وطبعا ذلك يقول أن صيام القرآن ليس بالإنشاء. نحن نقول إن صيام هذا الكلام من رجل عاقل وعالم وطالب علم، فكان الاحتياج بأن نصحح الفهم وأن يصحح الفكر، لكن لو لم يصدر من مثل هذا الشيء فلا نبقى من كثيرا. أنت الذي لا تقر بالقرآن، فإن أنكرت صيام القرآن فأي استعجاب فيه؟ القوم الذين ينكرون القرآن كله، فإن أنكروا صيام القرآن فمن استغرب فيه؟ ولا يكون هذا الكلام إلا تحرما من الآية الكريمة التي لم تنزل إلا في كتاب الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن جميعا. لا يكون إلا تحرما. يقول يمكن ان يكون الايات الغائله افضل في شيء واحد، فلا نسال ما اقول، يعني ان الايه الغائله يكون افضل في شيء واحد، لا يقول الا محرما، لانه يعرف بان سياق الايه وسياق القران يخالف ما يقول. والله يقول لكان في بيوتكم ولا تبرزن التبرز الجاهليه الاولى باطلنا السلام واتينا الزكاه فأطيعوا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما الكرد لا إلا في بيوتكن من آيات الله، بل حكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه الآية الغاية تدل من هم المخطط بهذه الآية، ومن هم المقصود بهذه الآية، بدون أن ينذر إلى كثير من التفاصيل ومن الغايات. فقط فهم الآية تدل بأنه ما هو الفر من المقصود، وما ذلك الإنسان لا يعرف بأن كلمة أهل البيت لم يستعمل في القرآن إلا على الكتاب، لم يستعمل في القرآن. فهناك الآية الكريمة ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلامة قال السلام، فما لبث أن جاء رجل حديث، فلما رأيت يوم لا تسل إليه نكيره فأرجع منه الصغيرة. قالوا لا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، من امرأته ظالمة فضحك. فبشر هذه الآية الغالية تدل لأنه من هن مخطط بهذه الآية، ومن هم المقصود من هذه الآية، بدون أن ينذر إلى كثير من التفاصيل ومن الغايات. فقط فهم الآية تدل بأن مصطفى هو الفن هو من المقصود، وما ذلك الإنسان لا يعرف بأن كلمة أهل البيت لم يستعمل في القرآن إلا على الكتاب، لم يستعمل في القرآن. فهناك الآية الكريمة ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما، فما لبث ان جاء بعجل هديك، فلما رايت يوم لا تسل اليه ذاكره فاوجه منه الصيبه. قالوا لقد انا ارسلنا الى قوم لوط، من امراته قائمه فضحك، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، قالت يا ليتها أألد أنا عجوز فهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا انظر ماذا يقوله الله عز وجل، أيها الرجل أنت تموت عليه، ثم ذلك تستدل بدون تفكير بدون تعريف، أنت لا فاعلم، أنت هو يقول مثلا لا يعرف المناهج العربية، ايه المناهج العربية؟ يا ابن الزبحشري انت من فين تعلمته؟ غيرت الشاحن؟ من فين تعلمت اساليب اللغه العربيه ومدارج اللغه العربيه؟ هذا يقول لي انا هذا يقول انا لا اعرف مناهج اللغه العربيه، انت لا تعرف لا منهج القران ولا اسلوبه وتجد نفسك لانك ابن الفراء او ابن الشاحن وابن الزمخشري وابن مالك وابن ابن مالك، فانت تقول نون التسجيل ونون التعليل، ايش نون التسجيل؟ بين ماذا يقول الله عز وجل غدا عليك وعلى عبدك، فقالوا قال الملائكه قالوا قال لمن؟ لامرأة ابراهيم، قالوا اتعجبين من امر الله؟ اتعجبين؟ هذا هو نون هذا هو نون التعليل الذي تريد؟ لا هذا هو نون التعليل. فماذا يقول الله عز وجل على لسان ملائكته؟ قال اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت. ممكن ان تقول ان هذه الايه ايضا من الايات التي حرقها المسلمون، كان المفروض ان تقول هذا الكلام بل ان تقول نور التذكير ونور التاليه، فانا كان اسال عليه هذا كان اسهل عليك ان تتهرب وان تتخلف، تقول لا لا لا مثل هذه الايات قد فرقت رويها، وهذه الايه عندما يريد الله يريد ان تبرك لم تكن في زيارتها بين هذه الايات وترقى في وجودكم، وانما يريد الله ان يخسر وما يطلع في بيتكم، هذه الايه كانت موجوده في سوره الشورى وبينوها وحركوها وجاؤوا بها، هذا كان احسن واسهل عليك ان تتهرب ان تريد تقول نون التحديث ونون التذكير. هذه الاشياء يعرفوا ابناؤنا وكيف نحن نقول كيف يا بديل التذكير ولم يعد بنون التحديث، ولذلك انتم تحرفون الكلمه عن مواضعه، فماذا اذا يقرا الايه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وانا اقول ومن الناس من يجادل في الله بغير حق ويتبع كل شيطان مريد، هذه الآية هي التي تنفرق عليك وعلى أن لا أنت تظن بأنك تستطيع أن تقرأ الآيات، أنا لا أعرف الآيات لأنك لا تؤمن بها، نحن لا نقرأ الآيات ونعرف معناها ومنطوقها ومصداقها، فنقول الله لم يستعمل هذه الكلمة إلا للنفاق كما ورد، قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، بعيدا استعمل لفظة أهل في كثير من المواضع في القرآن ولم يرد من هذه الكلمات إلا الزوجة، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أي بأحاله وأثاره سار بأهله آلف من جانب ويعرف كل من يكون له إلباس لا للتوحيد فقد بمعاني القرآن بأنه لم يكن عن أداك معروف إلا من ذلك، فلما صلاه قال أريد أن أنكرك إلى نبدا سيئا على من؟ رجل علي ثمانية حج فهذه زوجة، ثم بعد ذلك أصبرك مفسرك انت الثمره، يقول في كتابه مجمع المحرز يقول في تقدير عليكم اهل البيت، يقول لا يقول قائل بانه اذا ذكر زوجه ابراهيم ولم يذكر اي لم تذكر الزوجه بالدينه في التعليم لا يكون شخصا لا يعتبر المعترف، لأن القرآن أسلوبه بأنه كثيرا يطلق هذه السير أي سير التذكير على النساء، هذا يجيب عليك وعلى أمثالك والكلام من بيتك أنت إن كنت من بيت هؤلاء، ثم بعد ذلك لأكثر من ذلك أن كما ذكرت بأن لذة أهل البيت لم يستعمل الا للنساء. وايضا كما ورد في القران حول حديث موسى عليه السلام وعلى نبيه السلام اذا ذكر بان موسى عليه الصلاه والسلام حينما ولد وامه خافت عليه وابت ان ترضعه فالله اوحى اليها واوحى الى موسى عليه السلام فاذا قبت عليه فالقيه في الملف لا تخافي ولا تحزني الا ردوه اليه وجعلوه من المسلمين. ثم بعد ذلك القصه بقضيها موجوده في القران. فام موسى ارسلت ابنته لتراقب موسى فرفضت لان موسى ان الله هيئ له المكان في بيت الكرام في قصور الكرام واسلم قدرته وجلاله. فقال لفرعون هذا الذي كنت تريد ان تقتله جاء في بيتك تقتل بيتي من تستطيع. وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه اتاه ينفعنا او نتخذه ولدا. هذه اذا فهمت ماذا نعمل فتفجر الضحك وقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم فهم له نازل هذه الزمان كلها الغاية التفكير. لكن من يتعب البليد لقد اسمعك لو بعد صحيحا ولكن لا حياة لمن تنادي لا ايها الجالس ولا منبر الحبيب لا حياة فيك لا حياة فيك ولا حياة فيك ولكن لا حياة لمن تنادي. وبعد ذلك حينما يجد امامه الاوراق التي نقل فيها مغادرتي يتأثر يقول لا حلال لا قوة إلا بالله لأنه لا يجب منها المحرم لا يجب منها المحرم ومن المغرب يقول لا حلال لا قوة إلا بالله. لا تعال أصلب غيبك آمن كل من ينكر القرآن فهو كافر بنفس القرآن. كل من يكفر أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه فهو كافر لأنه لا ينكر إيمان الأصحاب إلا لغرض فهو الغرض إكثار سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لأن الأسهال هم حملة السنة فمن كفر الأسهال فهو كفر الحملة أي حملة السنة ورواة السنة. وحينما يكون الحملة والداخلون السنة كفرة مرتدون لا يعتمد على ذلك. فالقرآن مغير ومحرف فيه وسنة رسول الله غير معتمدة وغير موثوق فعلى أي شيء الاعتماد؟ الاعتماد على الحسينيات؟ الاعتماد على الخزاملات؟ الاعتماد على الترهات؟ قال الترهات التي في آخر الكلام تعالى يا من قد لباس ثم ذلك بدأ يبكي والله ولم يكن باكيا بل كان مثل إخوة يوسف الذين جاءوا أباهم غشاء يبكون. فماذا تبكون على إيه؟ تبكون على الخجل على العار الذي لا يقكم أو تبكون على الحسين الذي أنتم قتلتموه؟ بل أقول هو أنا هذا بل قاله إمامكم المعصوم الرابع حسب زعمكم ألا هو زين العابدين. وقد نقل هذا الكلام في كتابكم أنتم في كتاب اليعقوبي الشيعي في تاريخه يقول إذا ما دخل زيد العابدين الكوفة ووجد الناس شيعة عليه يبكون فقال أنتم قتلتموه أنتم قتلتموه أنتم قتلتموه إلا أن تكون أنتم قتلتموه فمن قتله فمن قتله إذا هذا ما قال زيد العابدين إمامكم أنتم قتلتموه هل ينبغي لكم أن تركوا مذكور بدل سهل لا قدر الله لكم الا البخاء منكم. بعد سنه هل يؤمن الترهات والخزعبلات ونترك القران والسنه؟ فهذا هو الكفر السريع فهذا هو الكفر الهزيل. ثم بعد ذلك يقول بأنه يكفر مسلم، وهذا لله أن يكفر مسلم مسلما، ليس للمسلم أن يكفر مسلم، ونحن لم نكفر ولا نكفر إلا من ينكر القرآن ومن يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا نكفر إلا هذا، يقول بهذا الكلام. أما من يتبرع فهذه الأقوال لا نكفر، يمكن أن نقول ذاته جاهل أو غبي أو بدعي أو ضال أو مدرك، لا نكفر، لكن الذي ينكر القرآن لا ينكر الصفات، هذا كافر بنفس القرآن وبنفس تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأساس للإسلام، فمن أنكر الإسلام ومن أنكر الأساس لا يكون رسول. ثم بعد ذلك بدأ هذا المجوسي يتهجم على أمهات المؤمنين أمهاتنا رضي الله عنهن ويصمهن بالكفر والعياذ بالله، ويستدل بأشياء بآيات لا مستند له فيها ولا دليل، ويفسرها ويؤولها حسب ما تشتهيه نفسه وحسب ما يمليه عليه شيطانه. وكفر عائشة وحفصة رضي الله عنهن مع أنهن أمهات المؤمنين بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. يهاد إلى ذلك في سورة التحريم نساء النبي في مهرة مع رسول الله، اثنين من زوجاته عملا مظاهرة، مظاهرة إن تظاهر عليه مظاهرة موجودة، اثنين كل المفسرين السنة والشيعة قالا عائشة وحفصة غير ذلك ان تظاهر عليه الله تبارك وتعالى معه، لكن بعدين ان تتوبا فقد صغت قلوبكما، صغت اي مالت الى الكفر، صحيح القرآن هذا ما تجي انت تحرف بكيفك يعني، لان عائشة لا بنت عمك ولا بنت خالك، انت يجب ان تعرف الطريق شنو. ذكر ذلك يقول عائشة عن عائشة وعن حفصة رضي الله عنه قل هؤلاء تأخذ في نفس القرآن عياذا بالله، قل تتوبا إلى الله لقد صغرت قلوبكما إلى الكفر، فلا هناك فتاة عند الله وهو لا يعرف ما نعم ولو الذي يسعى إلى عربية، لا يعرف بأن هذا الشر تعلقه ليس بواجب، لو كان هذا لكان إن كان للرحمن ولد بل هذا هل كان للرحمن ولد، فيعلم القرآن هذا المسلم تعالوا إلى الجامعات الإسلامية حتى ندخله في المعهد الابتدائي حتى يفهم القرآن، يقول إن تصوبا إن تظاهر هذا مظاهر موجود، فنقول إن كان للرحمن خلص هذا غلط موجود عياذا بالله، ثم ذلك يقول هذا الباكستاني يجب أن يكون عائشة وحفصة هل يعمله ذا خالصه؟ يقول هذا، فأنا أقول أنت لا تدري لا العائشة ولا الحفصة أي الأبناء وأي الخالص، والله مئات الأبناء من الخالات فداء على عائشة وفداء لحفصة رضي الله عنها، بل الأمهات فداء لعائشة وحفصة، فنحن نقول يا أمة أبناء الأحياء والأم التي يكون أبناؤه أحياء لا يتركون أهلا أن يتداول الأعراض إلا بعد ما يحرق دماؤهم، فنحن أحياء بالنسبة لله لا نترك الأزلة تلوك وتلوك بأعراضهم، فنحن أحياء لا نترك الأيدي أن تتعلق بأعراضهم، فنحن أحياء إن شاء الله فنقطع هذه الأيدي ونقطع هذه الألسنة إن شاء الله ونلزمها الثبوت، نحن أبناء الفرع يا أولاد، فنحن أرضاهم عليكم نفس الله أم المؤمنين بنفس القرآن، وأنا أظن أنه ما ولدتك أمك، أنت لست ببريدة الأم، بريد الأم ما أدري من ولدتك، لو كنت بريد الأم لكنت تقدر الأم الذي الأم التي هي بنفس القرآن أم، لكنه أنت سابق لأنك لست من الذين عائشة أمه. أنت لست من الذين تكون عائشة أما لها، فنحن نفتخر بأنها أم لنا وأم هؤلاء الحقيقية أبناء لعائشة وأربعة أبناء لها. عائشة الذي كان يغلق على بابها أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الشريعة وما دامت عائشة موجودة، فأصحاب رسول الله كانوا يقولون ما كانت تحل بنا عريسا وما كانت تحل بنا مشكلة إلا لحمنا إلى باب عائشة فقد حلت من المشاكل. كنا نسأل عنها عن أفعال رسول الله وعن أقواله وعن أعماله، فكانت تفتي وكانت تبين وكانت تؤمن، فكنا نحتمي بقولها وكنا ننبئ قلوبنا وعقولنا وأفكارنا وآراءنا بفكرتها. أنت لا تعرف عائشة، أنت لا تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كم كان يحبها، كم كان يقدرها، كم كان يجلها. حينما حضر الرسول كان يطوق إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنما أدركت أمهات المؤمنين الأخرى فقالوا لك يا رسول الله ما لك، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعظم ما إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، فنحن نجل عائشة لأنها أمنا ونحن نعذبها ونقدرها لأنها قائلنا رسول الله، لأن سيدنا رسول الله، لأن نبينا رسول الله كان يشكرها، فنحن نرى رب هذا الأرض من الإيمان وضدها على أرض الكفر، لأنها أم المؤمنين بها في القرآن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لقد رأيوا أمهاتهم، ونحن ندعو الله سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يغطينا لأن نضاف عن هذه الأم، الأم الجليلة، الأم المؤدبة، الأم الصديقة، الأم الطيبة، الأم الطاهرة، التي حينما لاكتها ألسنة المنافقين الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه المحكم 18 آية لقراءتها ولبيانها وطهارتها، فنحن نلتفت بهذا الدرس ونفتخر بها الذي أنزل الله فيها آية الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فالله تبارك وتعالى سماها الطيبة سماها الطاهرة، فهذه هي أمنا وهذه هي عقيدتنا وهذه هي عقيدتكم، تخبر عن خبثكم وعن مكركم وعن نجاستكم وعن شحمة قلوبكم وعن غلظة بألسنتكم وعن جفائكم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يهل البيت الذي نزلت فيه الآية إنما يريد الله ليذهبكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله يسميهم الطاهرين المطهرين، وأنت تقول لأنها كافرة بنفس القرآن، أنت لا تؤمن بها وليس لك أن تستدل بالقرآن لا تعتقد. فهذه هي بعض الكلمات التي أردت أن أقولها في هذا المقام، وأظن بأنه لم يوجد شيء الذي ذكره هذا الكذاب الدعي الذي بي نفسه إلى الجهل، لم يذكر شيئا إلا وقد ذكرته هذا الشيء في كلام هذا، وأسأل الله أن يوفقنا لما يبدو ويرضى وأن يسدد أخطانا وأن يجعلنا من المدافعين ومن المحامين لشريعته وهوضة دينه والمكافئين في سبيله، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن يجعلنا مجبين لأسهابه ولحاله وآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين، وأن يجعلنا المحبين الحقيقيين لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا يحبون إلا من يحب أهله وأولاده، إلا من يحب أصحابه وخاصته، إلا من يحب تلامذته وإخافه، لا يوجد محب لأنه هو نفسه قال على من أحبه فبحبي أحبه ومن أبغضه فبغضي أبغضه. طبعا يقدر الرجل لشيء بأنه ينتمي إلى فلان فيعذب فيسخر، فنحن نجل أصحاب رسول الله لأنهم رأوا وجه رسول الله المنبر بعيون الشيء. فيا أصدقاء لأننا لم نمتلك، لأننا نروح وراء ونبذل هذه العيوب المباركة التي رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يغفر على أن نكون مضاعفين أنهار الإجتهاد البارع الكرام الذين رأوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيونهم، والذين صلوا خلفه، والذين تعلموا به، والذين حملوا لواءه، والذين تعلموا وعلموا، والذين تعلموا وعلموا وعملوا لا تعلموا وعلموا، والله يجعلنا على مسلكهم مسلك، وعلى حديهم نحري، وعلى منهجهم منتهج. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.